إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد كان اليهود أجدر الناس باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين بعث، لأنهم يعلمون قرب خروجه ويخبرون الناس بذلك ويعلمون أوصافه، لكنهم لما علموا أنه من غيرهم أبوا الدخول في دينه وكتموا الحقيقة التي يعلمونها حسدا من عند أنفسهم، ولم يكتفوا بكتمان الحقيقة بل إنهم قلبوها. فحين سألت قريش بعض زعمائهم عن أمرهم وأمر محمد صلى الله عليه وسلم، قال اليهود: أنتم خير وأهدى من محمد. فأنزل الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. كما كانوا يمدون قريشا ببعض الأسئلة لإحراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أبدا تسامحا مع اليهود، وأظهر لهم حسن التعامل، وفتح معهم الباب واسعا لتحقيق علاقة متينة تقوم على تحقيق مصلحة الطرفين، فوقع معهم معاهدة سلمية. ولكن اليهود كما أوضحت الأحداث بعد قد وقعوا تلك المعاهدة رضوخا للواقع الجديد، وفي نفوسهم تحين للفرص وتطلع للتخلص من وجود المسلمين في المدينة، وقد عبروا عن حقدهم على الإسلام والمسلمين بصور شتى من السخرية والاستهزاء وإثارة الشبه والشكوك ومحاولة إثارة النعرة القبلية من جديد بين العرب في المدينة وتشجيع حركة النفاق، حيث كان بعضهم يدخل في الإسلام نفاقا وكذبا ثم يخرج منه ليشكك الناس في دين الله، كما قال الله تعالى عنهم: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ومع هذا ظل الرسول صلى الله عليه وسلم ملتزما بمعاهدته معهم، حتى تطورت عداوتهم إلى المواجهة الصريحة ونقضوا عهدهم. لما رأى اليهود في المدينة جماعة المسلمين تتكاثر والإسلام ينتشر ويفتح الله قلوب الناس لقبوله، أيقنوا أن لا سبيل للمحافظة على كبريائهم وزعمهم أنهم شعب الله المختار وضمان مصالحهم وسيطرتهم على مقدرات البلاد المادية والمعنوية إلا بالقضاء على محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه والالتفات آثار دينه من أصولها. فأخذوا يكيدون للإسلام والمسلمين بالطرق كافة وبالوسائل جميعها، وينتهزون الفرص لمحاولة قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم وأبرم معهم العهود والمواثيق، إلا أنهم سرعان ما نقضوها، وأخذوا يؤلبون العرب من كفار قريش وشمال الحجاز، وحزبوا الأحزاب لاستئصال المسلمين وإبادتهم، فأحبط الله تعالى سعيهم، ونصر رسوله الكريم وصحابته على هؤلاء الخونة. وقد أنزل الله جل وعلا الآيات التي تحدثت عن اليهود وأحقادهم وجرائمهم، ومنها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وذهب ابن كثير رحمه الله إلى أن هذه الآية فيها ذم من الله تعالى لأهل الكتاب لما ارتكبوه من المآثم في تكذيبهم بآيات الله التي بلغتهم إياها الرسل، استكبارا عليهم وعنادا لهم وتعاظما على الحق واستنكافا عن اتباعه. ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه المبين بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم، إلا لكونهم دعوهم إلى الحق. ولم يكتف اليهود بالمقاومة السلبية للدين الإسلامي، بل أخذوا يقفون إلى جانب كفار قريش معلنين عداءهم الصريح للإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأت المواجهة القتالية بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطوائف اليهود الموجودة في المدينة النبوية وما حولها. إن مواقف اليهود من دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اختلفت، فمنهم من أنكر دعوته وعاداه منذ أن سمع به، لأنهم كانوا على أمل أن يكون النبي من بني إسرائيل. ومنهم من آثر التوثق من نبوته بما عنده من علم، إلا أن أكثر هؤلاء لم يفلحوا في استئصال دائهم بحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان عربيا، فهم لم يسلموا. وقليل منهم من أسلم وآمن به وصدق بدعوته، كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار. ومنهم من نافق فأظهر إسلامه وأبطن كفره وعناده، كتعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وغيرهما. والناظر في كتب التوراة يجد العديد من نصوصها متحدثا عن بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته، ومنها: وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير، وتلألأ من جبل فاران، وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم. وقد ورد في التوراة عن إسماعيل وسكن في بردية فاران كما في سفر التكوين. فأما سيناء في هذا النص الذي مر وهو من سفر التثنية، سيناء يقصد بها جبل الطور الذي كلم الله عز وجل موسى عليه. وأما سعير فهذا هو الجبل الذي ولد به عيسى عليه السلام. وأما فاران فهي مكة على حسب تسمية التوراة لها في مواضع أخرى. وهذا يعني أن نبوته صلى الله عليه وآله وسلم ستكون من ولد إسماعيل في مكة باعتراف التوراة، والمقصود بذلك هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه بشارة بنبوته وبصدقه. وقد أشار ابن كثير إلى صحة هذه البشارة بقوله: وقد استشهد بعض العلماء على صحة هذا بأن الله تعالى أقسم بهذه الأماكن الثلاثة في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وفي كتب التوراة وردت نصوص كثيرة مصدقة لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق مسلم اليهود، ومن ذلك ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قوله: إن هذه الآية التي في القرآن، يعني قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا شخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، أخرجه البخاري في صحيحه. ومن هذه النصوص أيضا ما نقل عن أبي مالك القرظي أحد علمائهم الذين أسلموا، قال: صفته في كتاب بني هارون الذي لم يبدل ولم يغير أحمد من ولد إسماعيل، يأتي بدين الحنيفية دين إبراهيم، يأتجر على وسطه ويغسل أطرافه، وهو آخر الأنبياء. وقد أكد القرآن المجيد على تضمن التوراة على نصوص تبشر بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأكد على معرفة اليهود بها، ومن ذلك قوله تعالى في كتابه الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثه وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم. وقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أي تقرون بأنه نبي، وقد عرفتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبركم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا، اجحدوه ولا تقروا لهم به. وكذلك قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقد نقل عن مجاهد رحمه الله تعالى قوله في تأويل هذه الآية: يكتمون محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وهناك كثير من الروايات التي تؤكد اطلاع يهود المدينة على هذه النصوص ومعرفتهم المسبقة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته. ومنها قولهم إن نبيا يبعث الآن قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وقد أشار إلى ذلك القرآن المجيد في قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقد فسر ابن كثير رحمه الله تعالى الآية فقال يقول تعالى ولما جاءهم يعني اليهود كتاب من عند الله وهو القرآن المجيد الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم يعني من التوراة. وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة أخذه عمه أبو طالب معه في تجارة إلى الشام حتى وصل إلى بصرى وهي معدودة من الشام وقصبة لحوران، وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان. وكان هناك راهب يدعى بحيرة واسمه جرجيس. فعن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فخلفوا رحالهم فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إلى أحد منهم، فجاء فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا ابتعثه الله رحمة للعالمين. فقال له الأشياخ من قريش ما علمك؟ قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم تبق شجرة ولا حجر إلا سجد، ولا يسجد ذلك إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل عن غضروف كتفه مثل التفاحة. وقد مرت قصة بحيرة ومر بيان حال حديثها. وبالرغم من هذه النصوص التوراتية التي بشرت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من الروايات التي مر ذكرها آنفا والتي تدل على إقرار اليهود بمعرفتهم المسبقة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإقرارهم بصدقه، إلا أن إقبال اليهود على الإسلام بقي ضعيفا. ويتضح ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود، متفق عليه. والمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم هنا 10 أي من زعماء وأحبار اليهود، حيث لم يسلم من أحبارهم إلا القليل. ويؤيد ذلك القرآن المجيد في قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ويتضح من هذه الروايات وغيرها أن اليهود كانوا يقرون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته، وأن هذه الروايات تضمنت بمحتواها شهادات ظاهرات وأحيانا غير واضحة لأحبار اليهود، وأنها شملت عهدي ما قبل البعثة النبوية الشريفة وما بعدها. وأما موقف اليهود في المدينة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد النبوة، فمن سنن الله جل وعلا أن قضى بأن يكون لكل نبي عدو من المجرمين يحاربه ويعمل على إبطال رسالته وإفساد ملته ودعوته وتمزيق شمل أمته وتشويه سمعته بشتى الطرق والوسائل ليصد الناس عن اتباعه. وقد تمثل ذلك في الكفار زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى رأسهم اليهود. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ففي قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي، يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم ويسليه، أي كما ابتليناك بهؤلاء القوم فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك عدوا أي أعداء، ثم نعتهم فقال عنهم شياطين الإنس والجن. فقد كان اليهود لعنهم الله ينتظرون نبيا بشرت به التوراة وكشفت عن صفاته وعن المكان الذي يظهر فيه وهو الجزيرة العربية، وكانوا يعتقدون أن هذا النبي مبعوث إليهم خاصة وأنهم ينتظرون مجيئه ليجمع شملهم وليعيد إليهم مجدهم، لأن الله تعالى هو ربهم وحدهم بزعمهم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب وجاء إلى الناس عامة ولم يبعث إليهم خاصة تحطمت أحلامهم، فأنكروا نبوته صلى الله عليه وسلم وأداروا لها ظهورهم وأخذوا يكيدون له ولدعوته، وأعلنوا حربا خفية ضد النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وأخذوا يغرون المشركين ضده ويلقنونهم المقولات الخبيثة المكتوبة فيه وفي الدين الذي يدعو إليه. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف مكة على قريش فحالفوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم: أنتم أهل العلم القديم وأهل الكتاب، فأخبرونا عنا وعن محمد. قالوا: وما أنتم وما محمد؟ قالوا: نحن ننحر الكوماء ونسقي اللبن على الماء ونفك العناه ونسقي الحديد ونصل الأرحام. قالوا: فما محمد؟ قالوا: صنبور قطع أرحامنا، والصنبور الفرد الضعيف الذليل الذي لا أهل له ولا عقب ولا ناصر. قالت يهود لكفار قريش: فما محمد؟ قالوا: صنبور قطع أرحامنا واتبعه صراق الحديد بنو غفار. قالوا: بل أنتم خير منه وأهدى سبيلا. فقد وقف اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم موقف عداء وكفروا به وبدعوته وحاولوا فتنته صلى الله عليه وسلم، بل عملوا على إيذائه بالقول حين، والمواجهة القتالية أحيانا أخرى. ويتبين ذلك من الآتي: عداوة اليهود للرسول صلى الله عليه وآله وسلم منذ الأيام الأولى التي ظهر فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدعوته، نصب له اليهود العداء وانطلقوا بمكرهم يكذبونه ويؤلبون عليه العرب، ولا يدعون سبيلا من سبل الكيد له ولرسالته إلا وسلكوه، وأخذوا ينظرون إليه بعيون متوجسة خائفة تخشى رسوخ قدمه وانتشار دعوته واجتماع الأوس والخزرج تحت لوائه. بعد ذلك العداء الدموي الطويل بينهم، والذي أجد أواره اليهود من خلال دعمهم بالسلاح والعتاد الذي كانوا يستغلونه في تدعيم مركزهم ومصالحهم، وفي مقدمتها المصالح الاقتصادية التي يعرف اليهود كيف يأخذون منها أكبر نصيب. وبسبب هذا كله اتخذ اليهود موقف عداء صارخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته. وتمثل عداؤهم هذا في أمور: منها كفرهم بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم المباركة. كان اليهود يبشرون العرب في الجاهلية بقدوم نبي آخر الزمان، وكانوا يتوعدونهم به، لكن عندما جاء هذا النبي من العرب كفروا به ورفضوا الانصياع لأوامره ورفضوا اتباع دعوته، رغم موافقة صفاته لما وجد عندهم في كتبهم وأسفارهم مصداقا لقوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فسر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله، يقول تعالى: ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب من عند الله، هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، يعني من التوراة. وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوه، يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت يهود بني قريظة والنضير من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يستفتحون الله، يدعون على الذين كفروا ويقولون: اللهم إنا نستنصرك بحق النبي الأمي إلا نصرتنا عليه، فينصرون. فلما جاءهم ما عرفوا يريد محمدا ولم يشكوا فيه كفروا به. وعن قتادة رحمه الله قال: كانت اليهود تستفتح بمحمد على كفار العرب يقولون: اللهم ابعث النبي الذي نجده في التوراة يعذبهم ويقتلهم. فلما بعث الله محمدا كفروا به حين رأوه بعث من غيرهم حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله. وهناك أمثلة واضحة تدل على مدى عداوة اليهود لدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكفرهم بها، رغم علمهم بصدق رسالته، لأنهم يجدون ذلك في كتبهم المعتمدة عندهم، منها كفر حيي بن أخطب بالرسول صلى الله عليه وسلم برغم إقراره بنبوته وأن أوصافه هي أوصاف النبي المنتظر، كما ذكر ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إلي وإلى عمي أبي ياشر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين من الغلس، والغلس ظلام آخر الليل. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كاللين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. وهذا يدل على مقدار العداء الذي يكنه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام. وكان عاقبة حيي بن أخطب خسرا وخزيا في الدنيا قبل الآخرة، فقد قتل حيي في من قتل يوم قريظة، وكذلك كانت عاقبة المكذبين الحاقدين من اليهود، فمنهم من قتل ومنهم من أدلي عن المدينة. وقال الله تعالى في موقف اليهود من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وجاء في تفسير الآية ما أخرجه ابن جرير عن أبي العالية قال: يقول: يا معشر أهل الكتاب، آمنوا بما أنزلت على محمد مصدقا لما معكم، لأنكم تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل، ولا تكونوا أول كافر به. يقول: لا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، معناه أول من كفر به، أو أول فريق أو فوج كافر به. وهنا سؤال: كيف جعلوا أول من كفر به وقد سبقهم إلى الكفر به مشرك العرب؟ والجواب من وجوه: أحدها أن هذا تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته، ولأنهم كانوا هم المبشرين بزمان محمد والمبشرين به والمستفتحين على الذين كفروا به. فلما بعث كان أمرهم على العكس لقوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ثاني الوجوه: يجوز أن يراد ولا تكونوا مثل أول كافر به، يعني من أشرك من أهل مكة، أي ولا تكونوا وأنتم تعرفونه مذكورا في التوراة والإنجيل مثل من لم يعرف وهو مشرك لا كتاب له. ثالث الوجوه: ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأن هؤلاء كانوا أول من كفر بالقرآن من بني إسرائيل، وإن كانت قريش كفروا به قبل ذلك. رابع الوجوه: ولا تكونوا أول كافر به، يعني بكتابكم، يقول ذلك لعلمائهم، لأن تكذيبكم بمحمد صلى الله عليه وسلم يوجب تكذيبكم بكتابكم. خامس الوجوه: أن المراد منه بيان تغليظ كفرهم، وذلك لأنهم لما شاهدوا المعجزات الدالة على صدقه عرفوا البشارات الواردة في التوراة والإنجيل بمقدمه، فكان كفرهم أشد من كفر من لم يعرف إلا نوعا واحدا من الدليل، والسابق إلى الكفر يكون أعظم ذنبا ممن بعده. سادس الوجوه: المعنى ولا تكونوا أول من جحد مع المعرفة، لأن كفر قريش كان مع الجهل لا مع المعرفة. شارعها أول كافر به من اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وبها قينقاع وقريضة والنضير فكفروا به، ثم تتابعت سائر اليهود على ذلك الكفر. من مظاهر محاربتهم وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولرسالته محاولتهم فتنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد عمل اليهود على فتنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك باستمالته نحو الحكم بالباطل من دون الحق. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال كعب بن أسد وعبد الله بن سوريا وشاس بن قيس: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. فأتوه فقالوا: يا محمد، إنك عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة، فنحاكمهم إليه فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك. فأبى ذلك صلى الله عليه وسلم. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنهم يريدون بذلك أن يردوه إلى أهوائهم، فإن كل من صرف عن الحق إلى الباطل فقد فتن. ومنه قوله: وإن كادوا ليفتنونك. والفتنة هاهنا في كلامهم التي تميل عن الحق وتلقي في الباطل. ومن ذلك أيضا سحرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهم الأشياء التي يعتمد عليها اليهود ومن أهم أسلحتهم في كثير من أمور حياتهم السحر. ولو نظرنا إلى كتبهم المعتمدة لوجدنا أنها تمتلئ بطقوس السحر والشعوذة والعراف، وهذا ما عرف عنهم منذ زمن موسى عليه السلام. لذلك عمل اليهود على سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنا في نبوته ورسالته. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أخرج عبد بن حميد في مسنده عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى، فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وقال: إن رجلا من اليهود سحرك والسحر في بئر فلان. فأرسل عليا فجاء به فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية، فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. وعن عائشة رضي الله عنها قال: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. والحديث متفق عليه. وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع. وهذا الذي ادعاه بعض المبتدعة باطل، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبنية على الشحر، إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله ولا قلبه ولا اعتقاده صلى الله عليه وآله وسلم. مما وقع من اليهود أيضا في حربهم وتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته، ما كان من إيذائهم إياه صلى الله عليه وسلم بالقول. فعندما رأى اليهود انتشار دعوة الإسلام بين القبائل العربية وتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى أحبارهم وعلمائهم، بدأوا يحيكون المؤامرات للحد من هذا الانتشار. ومن هذه المؤامرات طلبهم من الرسول صلى الله عليه وسلم أمورا يظنون أنه في عدم تحقيقها سيوقعونه صلى الله عليه وسلم في الحرج، وستكون لهم الغلبة على دين الله جل وعلا. وما ذلك إلا لتشكيك المسلمين في دينهم. ومن الأمور التي سلكها اليهود لإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول طلبهم أن يكلمهم الله. فلقد أنزل الله جل وعلا العديد من الآيات القرآنية التي تحدثت عن هذه المؤامرة الخبيثة، ومنها قوله جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم، هم اليهود الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن اليهود سألوا موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة وأن يسمعهم كلام الله كفاحا، وسألوه من الآيات ما ليس لهم مسألته، فأخبر الله عن الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ما قال من كان قبلهم. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال رافع بن حميلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك: وقال الذين لا يعلمون، قال هم كفار العرب، لولا يكلمنا الله، قال هل لا يكلمنا؟ كذلك قال الذين من قبلهم، يعني اليهود والنصارى وغيرهم، تشابهت قلوبهم، يعني العرب اليهود والنصارى وغيرهم. ومن إيذائهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقول طلبهم كتابا خاصا به، فلم يقف اليهود عند هذا الحد بطلبهم من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم الله عز وجل، بل أصروا على الكفر والعناد. وكان طلبهم الثاني أن ينزل الله عز وجل عليهم كتابا من السماء يأمرهم بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه. قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رافع بن حريملة أو وهب بن زيد: يا محمد، ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدق. فأنزل الله تعالى قوله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. كثيرا ما تمنى اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال: ائتنا بكتاب من السماء جملة واحدة كما أتى موسى بالتوراة، ومنهم من قال: وهو عبد الله بن أبي أمية المخزومي: ائتني بكتاب من السماء فيه من رب العالمين إلى ابن أبي أمية، اعلم أني قد أرسلت محمدا إلى الناس. وكان قصدهم من ذلك تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينفض المؤمنون من حوله. قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. وذهب ابن جريج إلى أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة بأسمائهم إلى فلان وفلان وفلان تصدقه فيما جاءهم به. وقولهم هذا على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد كما هو مذكور في سورة الإسراء، قال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: قالت اليهود: إن كنت صادقا أنك رسول الله فأتنا بكتاب مكتوب من السماء كما جاء به موسى. من إيذاء اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقول سؤالهم عن الله جل وعلا، فلقد أكثر اليهود من مجادلة رسول الله صلى الله عليه وسلم محاولين بذلك فتنة المسلمين، وزرع بذور الشك والريبة في قلوبهم آملين أن لا يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أسئلتهم حتى يظهروا للمسلمين أنهم وحدهم الذين عندهم العلم وعندهم الكتاب. ومن تلك الأسئلة التي سألوها رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالهم عن الله، قال الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه. وجاء في سبب نزول الآية ما ورد عن قتادة والضحاك ومقاتل: جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: صف لنا ربك، فإن الله أنزل نعته في التوراة، فأخبرنا من أي شيء هو، ومن أي جنس هو، من ذهب هو أم نحاس أم فضة، وهل يأكل ويشرب، وممن ورث الدنيا ومن يورثها. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة سورة الإخلاص، وهي نسبة الله تعالى خاصة. وهذه الآيات العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، وذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ومن إيذاء اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقول سؤالهم عن الروح، من الأسئلة التعنتية التي كان اليهود يسألونها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالهم عن الروح، ولكن هذه المرة كان أملهم أن يجيب عن سؤالهم ليس حبا في في النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغبة في التعرف على دين الله، وإنما لعلمهم أنه إذا أجاب عن هذا السؤال فليس نبيا، وإن لم يجب عن هذا السؤال فهو نبي، لأن جوابه ليس موجودا في التوراة. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عشيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال جل جلاله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. فقالوا: سألوه عن الروح. فسألوه فنزلت: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ذكر المفسرون في سبب نزولها أن اليهود قالوا لقريش: سلوا محمدا عن ثلاث، عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فإن أجاب عن الأولين وأبهم الثالثة فهو نبي، لأن ذكر الروح مبهم في التوراة، وإن أجاب عن الكل أو سكت فليس بنبي. فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح إذ قال: قل الروح من أمر ربي، أي مما استأثر الله بعلمه، فندموا على سؤالهم. من إيذاء اليهود أيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقول سخريتهم منه صلى الله عليه وسلم، واستهزاؤهم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد فشل اليهود لعنهم الله من النيل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأمور، وانهزموا شر هزيمة في جميع المؤامرات التي حاكوها ضد الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم، فلجأوا إلى أساليب أخرى للنيل منه ومن دعوته. ومن هذه الأساليب والوسائل السخرية والاستهزاء به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله تعالى: فحاق بالذين سخروا منهم، أي من الرسل، ما كانوا به يستهزئون، يقول: وقع بهم العذاب الذي استهزأوا به. لقد سل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما أصابه من استهزاء وسخرية قومه، فأحاط بهم الشيء الذي كانوا يستهزئون به وهو الحق، حيث أهلكوا من أجل استهزائهم. ومن صور استهزاء اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم قولهم: اسمع غير مسمع وراعنا. كان اليهود يتعمدون السخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلوون ألسنتهم عند مخاطبته والحديث معه فيقولون له: راعنا، وظاهرها انظرنا، ولكن كان قصدهم السخرية، يا راعي، وهو الأحمق الأرعن. وما ذلك إلا بغضا للدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحقدا يحملونه على من آمن معه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي قال كان رجلان من اليهود مالك بن الصيف ورفاعة بن زيد إذا لقيا النبي صلى الله عليه وسلم قالا له وهما يكلمانه راعنا سمعك واسمع غير مسمع، فظن المسلمون أن هذا شيء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم، فقال المسلمون للنبي ذلك، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا الآية. كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا يا رسول الله، أرعنا سمعك، يعنون من المراعاة. وكانت هذه اللفظة سبا قبيحا بلغة اليهود، وقيل كان معناها عندهم اسمع لا سمعت، وقيل هو إلحاد إلى الرعونة لما سمعتها اليهود اغتنموها، وقالوا كنا نسب محمدا سرا والآن نسبه علنا. فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون راعنا يا محمد ويضحكون فيما بينهم. فسمع ذلك سعد بن معاذ ففطن له، وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود عليكم لعنة الله، والذي نفسي بيده يا معشر اليهود، إن سمعت رجلا منكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضربت عنقه. قالوا أولستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لكي لا يجد اليهود بذلك سبيلا إلى شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن اليهود كانوا كثيرا ما يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم ويقفون منه موقف الجحود، إلا أنهم لأول مرة يخرجون فيها عن حدود الأدب. ولعل هذا كان منهم في ظرف أزمة من الأزمات التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون كواقعة أحد، فاغتنمها اليهود فرصة للشماتة وإظهار ما امتلأت به قلوبهم من حقد وحسد، ومن ذلك أيضا أي من استهزائهم وإيذائهم وسخريتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قولهم السام عليك. فمن صور الاستهزاء والسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم قول اليهود للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا تحيته السام عليك، أي الموت لك. وقد أنزل الله تعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يبين مدى الحقد الدفين الذي يكنه هؤلاء الملعونون لنبي هذه الأمة. قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك. قالت ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت وعليكم. متفق عليه، يعني هم يدعون علي بالموت فأقول عليكم، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيفية التعامل مع اليهود، فأمرنا لا نبدأهم بالسلام، وذلك لفساد نياتهم. في الحديث المتفق على صحته الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك.

وكنانة بن أبي الحقيق، فقالوا له: يا محمد، ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها، نتبعك ونصدق. وإنما يريدون فتنته عن دينه. فأنزل الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن اليهود ذلك النوع الخطر من البشر الذي لا يواطن أمة من غير جنسه إلا أفسدها، وأطلق بوسائله الخاصة به التخريب والتدمير فيها. وبين أيدينا الآن وثيقة من الخطورة والأهمية في غاية، تدين هؤلاء اليهود بالتخريب والإفساد أينما حلوا. وأهمية هذه الوثيقة تتمثل في كون واضعها من أكبر زعماء الولايات المتحدة الأمريكية في القرن 18، ومن أعظم قادتها والمخلصين لها على الإطلاق، وهو الرئيس بنيامين فرانكلين. ولأهمية هذه الوثيقة الصادرة عن أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، نثبت هنا النص الحرفي الكامل للوثيقة باللغة العربية، ونصها بالإنجليزية موجود أيضا لمن أراد أن يصوره أو يطلع عليه. في عام 1789، ألقى الرئيس بنيامين فرانكلين خطابا عند وضع دستور الولايات المتحدة، جاء فيه ما يلي: هناك خطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك الخطر العظيم هو خطر اليهود. أيها السادة، في كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقي وأفسدوا الذمة التجارية فيها، ولم يزالوا منعزلين لا يندمجون بغيرهم، وقد أدى بهم الاضطهاد إلى العمل على خنق الشعوب ماليا كما هو الحال في البرتغال وأسبانيا منذ أكثر من 1700 عام، وهم يندبون حظهم الأسير ويعنون بذلك أنهم قد طردوا من ديار آبائهم. ولكنهم أيها السادة لن يلبثوا إذا ردت إليهم الدول اليوم فلسطين أن يجدوا أسبابا تحملهم على ألا يعودوا إليه. لماذا؟ لأنهم طفيليات لا يعيش بعضهم على بعض، ولا بد لهم من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون إلى عرقهم. إذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات المتحدة بنص دستورها فإن سيلهم سيتدفق إلى الولايات المتحدة في غضون 100 سنة، إلى حد يقدرون معه على أن يحكموا شعبنا ويدمروه ويغيروا شكل الحكم الذي بذلنا في سبيله دماءنا وضحينا له بأرواحنا وممتلكاتنا وحرياتنا الفردية. ولن تمضي 100 سنة حتى يكون مصير أحفادنا أن يعملوا في الحقول لإطعام اليهود، على حين يظل اليهود في البيوتات المالية يفركون أيديهم مغتبطين. وأنني أحذركم أيها السادة أنكم إلا تبعدوا اليهود نهائيا فلسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في قبوركم. إن اليهود لن يتخذوا مثلنا العليا ولو عاشوا بين ظهرانينا 10 أجيال، فإن الفهد لا يستطيع إبدال جلده الأرقط. إن اليهود خطر على هذه البلاد إذا سمح لهم بحرية الدخول، إنهم سيقضون على مؤسساتنا، وعلى ذلك لا بد من أن يستبعدوا بنص الدستور. انتهت الوثيقة، وهي مما ألقاه خطابا الرئيس بنيامين فرانكلين عند وضع دستور الولايات المتحدة. هل سمع له أحد؟ هل أخذ بكلامه أحد؟ كلا. ولذلك صارت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي مملكة الماسون بفعل اليهود. فمملكة الماسون في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، واليهود هم الذين يديرون الحكم فيها، وإن لم يظهروا ظاهرا لكن هم الذين يتحكمون في كل أحوالها وأحكامها وعدائها وصداقاتها، والله المستعان عليه التكلان. فهذه وثيقة من هذا الرجل يحذر قومه من الأمريكيين في ذلك الزمان المتقدم في عام 1989 و700,000، يحذرهم من خطر اليهود. إنني أحذركم أيها السادة، إنكم إلا تبعدوا اليهود نهائيا فلسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في قبوركم. إن اليهود لن يتخذوا مثلنا العليا، ولو عاشوا بين ظهرانينا 10 أجيال فإن الفهد لا يستطيع إبدال جلده الأرقط. إن اليهود خطر، يقول إن اليهود خطر على هذه البلاد إذا ما سمح لهم بحرية الدخول. إنهم سيقضون على مؤسساتنا، وعلى ذلك لا بد من أن يستبعدوا بنص الدستور. فلنعد إلى ما كان. تجمعت الأحزاب ليقضوا على المسلمين وينتهوا منهم، وهؤلاء الأحزاب هم أعداء الله جميعا في الجزيرة العربية. اليهود والمنافقون في داخل المدينة، وقريش والأعراب في خارجها، وفشلت الأحزاب، بل خرجت متنافرة لا يثق بعضها ببعض، وانصرف الأحزاب، وكان على المسلمين أن يضربوا عدوا بعد عدو إذ افترقوا بعد اتفاق. وكانت الضربة الأولى يجب أن تتوجه إلى يهود بني قريظة الذين يعيشون مع المسلمين في ضاحية المدينة، والذين كان بينهم وبين المسلمين عهد فنقضوه عندما وجدوا أن قوة تحيط بالمسلمين، ومعنى هذا أنه لا يوثق بهم، وكلما سنحت لهم الفرصة قاموا بغدر جديد. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن التوسع يقضي أن يكون تطهير مركز الحكم قبل كل شيء، ثم يكون الانطلاق خارجه ويطهر جزء بعد جزء. والبدء باليهود لذلك أمر طبيعي، حيث إن المنافقين يظهرون الإسلام ويحقدون على أتباعه، ولا يعرفهم المسلمون كلهم، وإنما يعرف بعضهم أفرادا منهم من تصرفاتهم. ولما كنا غير مكلفين بالشق عن القلوب ومعرفة الخفايا فإننا نحكم على الظاهر وعليه. فهؤلاء المنافقون مسلمون. ثم إن المنافقين لا ينشطون إلا إذا خافوا على أنفسهم من القتال مع المسلمين، أو وجدوا قوة تكاد تعصف بالمسلمين، عندها يبزغ قرن النفاق ويظهر جليا. أما إذا قوي المسلمون اختفى المنافقون وزاد إظهارهم للنسك والطاعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار، ووادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرف لهم واشترط عليهم. وجاء في ذلك الكتاب أنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن قبائل يهود أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم. وجاء في ذلك الكتاب أن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب. ولكن حيي بن أخطب اليهودي وهو سيد بني النضير نجح في حمل بني قريظة على نقض العهد وممالاة قريش، بعدما قال سيدهم كعب بن أسد القرظي: لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء. ونقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر نقضهم للعهد، بعث سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، والأوس حلفاء بني قريظة، وبعث سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه في رجال من الأنصار، بعثهم ليتحققوا الخبر. فوجدوهم، أي وجدوا اليهود من بني قريظة، على شر مما بلغهم عنه، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. وبدأوا بالفعل في الاستعداد للهجوم على المسلمين، وهكذا حاولوا طعن جيش المسلمين من الخلف، وكان ذلك أشد وأنكى من الهجوم السافر والحرب في الميدان. وذلك قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. من أهم طوائف اليهود بنو قريظة، وكان لهم موقف خاص سيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان لبني قينقاع وكما كان لبني النضير. وكانوا قد هادنوا المسلمين بعد الهجرة كما رأينا في الوثيقة، وأوجب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها النصرة والحماية، وشرط عليهم أن لا يغدروا ولا يعينوا عدوا ولا يعتدوا. غير أن خطورة الدين الإسلامي وتنظيمه الشديد الرشيد للمجتمع المسلم بمؤاخاته بين المسلمين وإصلاحه بين الأوس والخزرج، ثم بإسلام حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كل ذلك جعل اليهود يحذرونه ويخشون الإسلام على كيانهم، ويكيدون له ويتربصون به ويهمون بحربه بلا هوادة، بالتشكيك في العقيدة والدش بين المسلمين وممالاة المنافقين بل المشركين ضد المسلمين. وكان من أمر بني قينقاع أن تحرشوا بحجاب المرأة المسلمة، وقاموا بأول خيانة للمسلمين ونقض لعهدهم، وأدى ذلك إلى محاصرتهم. وتدخل عميلهم ابن أبي بن سلول للإحسان إليهم، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج من المدينة، فغادروها إلى أذرعات، فكانوا أول من طرد من اليهود من المدينة. وكان من أمر بني النضير أنهم هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءهم من أجل دية قتيلي بني كلاب، وأدى ذلك إلى حصارهم وقطع نخيلهم الجيد مما روعهم، فخربوا بيوتهم بأيديهم وخرجوا بالأخشاب والأسلاب مغادرين المدينة إلى خيبر وما وليها من الشام. وها هم أولئي بنو قريظة ظاهروا قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكتلوا معهم في الأحزاب، وقطعوا المؤونة عن المسلمين حتى مسهم الضر. ولولا أن الله تعالى أرسل جنوده وأثار الريح الهوجاء تعصف بالمشركين وتزلزل أقدامهم وتقوض خيامهم مما اضطرهم بعد طول حصارهم إلى الارتداد عن المدينة بذيول الفشل والخيبة، لولا ذلك بقدر الله تعالى لخذل المسلمون ولم تقم لهم قائمة بعد. طائفة بني قريظة من الطوائف اليهودية التي تتفق في انتسابها مع قبيلة بني النضير إلى هارون عليه السلام، وإن كان اليعقوبي قد خالف ذلك حيث ذكر أنها من قبيلة جذام العربية، وأنها تنسب إلى جبل يقال له قريضة، وتتفق بنو قريضة مع بني النضير أيضا في تسميتها بالكاهنين. وقد دل على ذلك حديث لكنه ضعيف رواه الإمام أحمد في المسند، وقد نزلت بنو قريضة عند وادي مهزور، وهو اسم واد بالمدينة يسيل بماء المطر خاصة، وهو وادي قريضة في عالية المدينة. حمل الوادي اسمهم أحيانا فعرف باسم وادي بني قريضة لنزولهم عليه، وتقع منازل بني قريضة شرق المدينة إلى الشمال من بني النضير، ومن المواضع المشهورة التي سكنها بنو قريضة بعاث، وبعاث موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية. ومن المواطن المشهورة التي سكنها بنو قريضة أيضا الهان، الهان بوزن عطشان اسم قبيلة، وهو الهان بن مالك بن زيد، والهان موضع قرب المدينة كان لبني قريظة. والصوران وهو موضع للنخيل يقع بين بني قريظة والمدينة، وتعد بنو قريظة من أكبر الطوائف اليهودية بالمدينة، وقد بلغ عدد الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 600 و900. لم يستفد شيئا يهود بني قريظة من خيانة بني قينقاع وبني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آلت إليه أحوالهم بعد أن أدناهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، لأنها طبيعتهم في نقض العهود، فهم الذين قال الله تعالى فيهم: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. إنه عداء اليهود للإسلام ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والذي تمثل في تعاون يهود بني قريظة مع كفار قريش وقبيلة غطفان لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستئصال الإسلام من جذوره. وقد أسهم اليهود في تأليد أحزاب قريش وتشجيعها على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم بإسناد حسن عن قتادة رضي الله عنه في قوله: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، قال: هم بنو قريظة ظاهروا أبا سفيان وراسلوه ونكثوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذهب حيي بن أخط إلى كعب بن أسد صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، وكان قد وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وعاقده على ذلك. فلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له، فناداه حيي: ويحك يا كعب افتح لي. قال: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاء وصدق. فقال حيي: جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش على قادتها وسادتها، وبغطفان على قادتها وسادتها، وقد عاهدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر. فلم يزل حيي بكعب حتى نقضوا عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغلبهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم من بني قينقاع ومن بني النضير. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: فصل في غزوة بني قريظة وما أحل الله تعالى بهم من البأس الشديد مع ما أعده لهم في الآخرة من العذاب الأليم، وذلك لكفرهم ونقضهم العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وممالأتهم الأحزاب عليه، فما أجدى ذلك عنهم شيئا، وباءوا بغضب من الله ورسوله والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. ويهود بني قريظة نقضوا العهد مع المسلمين وتآمروا مع الأحزاب على حرب المسلمين، فكان لا بد من تأديرهم على هذا الغدر والنقض للعهود. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استقر والمسلمون معه في المدينة قوي سلطانهم، خاصة بعد إدلائهم لبني النضير، وشعروا بالأمان والطمأنينة، لكنهم في الوقت عينه التزموا الحذر وأخذوا يتحسسون أخضار الجزيرة بكل مكوناتها حتى لا يفاجأوا بمن يغير عليهم، لا سيما وقد كثرت أعداؤهم، فقريش تناصبهم العداء والأعراب تترقب الفرصة المناسبة للهجوم عليهم، مع إدراك هؤلاء الأعداء أنهم ما داموا متفرقين فهم أعجز من أن ينالوا من قوة وصلابة وعزيمة المسلمين شيئا، لأن المسلمين أصبح لهم من القوة ما يجعلهم يخيفون أشد قبائل العرب وأعظمها. وكان اليهود أكثر الناس إدراكا لهذه الحقيقة، فأخذوا يتهامسون ويفكرون في وسيلة خبيثة للقضاء على الإسلام والمسلمين، ووسوس إليهم شياطينهم بأن أفضل وسيلة هي أن يتكتلوا جميعا مع قريش والقبائل العربية الأخرى في جيش واحد لينازلوا المسلمين في معركة حاسمة فاصلة يكون فيها القضاء على الإسلام وجنده إلى الأبد. وتنفيذا لهذه الفكرة التي جالت بخاطره، فقد كان من الذين ذهب إليهم حيي بن أخطب كعب بن أسد صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، وكان قد وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وعاقده على ذلك. فلما سمع كعب حيي بن أخطب أغلق بابه دونه فاستاذن عليه فأبى أن يفتح له، فقال: ويحك يا كعب افتح لي. قال: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا. فقال حيي: جئتك بعز الدهر إلى أن نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرئت قريظة مما كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر نقض بني قريظة العهد الذي بينه وبينهم، بعث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعهما عبد الله بن رواح، فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه، ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فجهروا به للناس، فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أقبة ما بلغهم عنهم. ثم أقبل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلموا عليه ثم قالوا: عضل والقارة، أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرديع. وهنا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال ابن هشام: يقال إن سلمان الفارسي أشار بالخندق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر تحقيق ذلك. وفور الانتهاء من حفر الخندق حاصرت الأحزاب المدينة واشتد حصارهم له. عند ذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بعقد صلح مع غطفان على ثلث ثمار المدينة، ولكن بعد مشاورته لأصحابه رفضوا الصلح وأصروا على قتال الأحزاب. ثم دارت معركة الأحزاب، وارتدت جيوش الأحزاب مدحورة إلى ديارها تحمل معها الفشل والخيبة، وتنفس المسلمون الصعداء وحمدوا الله عز وجل أن نجاهم من عدوهم. وكان عدد جيش الأحزاب 10,000، وكان المسلمون 3,000. وكانت الغزوة في شوال سنة 5 من الهجرة. قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فهذا مجمل ما كان من أمر غزوة الأحزاب، وما كان من علاقتها بغزوة بني قريظة. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.